اللهم آمين. نبدأ بمجموعة من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ سعد. هذا أحد الإخوة يتساءل عن قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول لو كان هناك إيضاح لمعنى هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المراد بهذه الآية أن الله جل وعلا سيختبر العبادة في الدنيا ولن يترك أحدا دون اختبار. حسب الناس أن يتركوا، أي أن لا يتعرضوا لمواطن يختبرون فيها، هل يستمرون على الحق ويمضون عليه أو أنهم يعودون إلى الباطل ويتركون الحق. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي عرضناهم لأنواع الفتن. والمراد بالفتنة هنا ورود أمور على الناس بحيث قد تجعلهم يخلطون بين الحق والباطل ولا يميزون الحق من الباطل. فهذه سنة الله جل وعلا في الكون أن يعرض الناس لابتلاءات من أجل أن يعرف، من أجل أن يعلم الصادق منهم من غيره. جزاكم الله خير. أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخ أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ الوالد الله يحفظه، عنده زكاة أموال لكن يعني يزكيها لأحد بناته، متزوجة بنته ولكن أوضاعها المادية ونية يعطي أولاد بنته، يعني النية شوية يعني ضعيفة. بارك الله، لكن يريد أن يعطيها لابنته. لابنة بثنية أولاد يعني هم يأخذونها. طيب، طيب تستمع إلى الإجابة. جماهير أهل العلم على أن الرجل لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لذريته، سواء من أبنائه وبناته المباشرين أو من أحفاده، وذلك لأنهم جزء منه وقضع منه. ولكنه إذا أراد، لو دفع ذلك المقدار من الزكاة لزوج ابنته إن كان محتاجا فلا حرج في مثل ذلك. وأما بالنسبة للورث للذرية من الأولاد والأحفاد، فالأصل أنهم إذا كانوا محاويج ولا يوجد من ينفق عليهم أنه يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر حساب الإذاعة على تويتر، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة إذا نسي المصلي في سجود السهو تكبيرة بعد الرفع من السجود قبل التسليم ثم سلم ولم يعد الصلاة؟ تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة وليست من أركانها، بالتالي لو قدر أن إنسانا نسي تكبيرة من تكبيرات الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك، وما دام أنه سلم بعدها فحينئذ صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة الصلاة ولا بإعادة سجود السهو. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر تويتر، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يزكى الذهب؟ هي تقول أنها تملك ذهبا لكن لا تملك المال، كيف تزكي وماذا تفعل في هذه الحالة؟ جماهير أهل العلم يرون أن الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه، وفقهاء الحنفية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى يرون وجوب الزكاة بعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولما ورد من حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض النساء بزكاة حليهن، فقال للمرأة: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ وهذا القول لعله أرجح من القول الأول بهذه الأدلة. فإذا كان الإنسان لا يملك نقدا يتمكن به من الزكاة، من دفع الزكاة في الحال، وليس لديه قدرة على بيع هذا الحلي، وهذا الحلي قد بلغ نصابا بأن كان أكثر من 95 جراما، ف فإن المرأة تحسب مقدار الزكاة وتجعله في ذمتها متى أيسرت دفعت ذلك المقدار من الزكاة. جزاكم الله خير. إلى الرياض معنا الأخت ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا لكم على البرنامج، جعله الله في موازين حسناتكم يا حي يا قيوم. تفضلي. يا شيخ، أنا أبوي متزوج حرمتين، ويعني هو صدق يحاول يعدل بيننا الله يجزاه خير، بس يعني يكون في أشياء واضحة مثلا، زي يعني لما نكون موجودين يكون يعني مثلا مبسوط وأكثر مننا يعني كزوجة أولى، وأنا ودي صراحة أنا أقول لأن هذا الشيء يعني يضايقنا أو يزعلنا، خاصة يعني إن إحنا نشوف يعني هذه الأشياء، يجوز يا شيخ ولا لا؟ إن أنا أتكلم مع أقول هذا الشيء يعني يضيق صدورنا وشيء أو يصير من الحقوق. الوالد له حق عظيم، وينبغي بأبنائه أن يترفقوا معه بكل ما يقولونه معه، وما دام أن الوالد قد اعتمد القسمة العادل فيما يتعلق بمبيته وفي ذهابه وإيابه، فبعض التصرفات اليسيرة التي تكون أثناء القسم لا ينبغي أن تكون مؤثرة في النفوس أو أن تثار الغيرة من أجل ذلك. ولذلك وصيتي لكم بأن تحاولوا إسعاده عند قدومه عليكم، وبالتالي تعوضون ما قد فاتكم فيما مضى. جزاكم الله خير. من الأسئلة التي وصلت، هذا الأخ عبد الله يقول: شيخ سعد، أحد الإخوة يعاني من شكوك في الله سبحانه وتعالى، يقول ما هو الحل والتوجيه، خصوصا أننا في انفتاح إعلامي وهناك حملة شرسة على موضوع ما يتعلق بالإلحاد وغيره. نعم، عندنا شيء يتعلق بالشبهات، عندنا شيء يتعلق بالشكوك. أما الشكوك التي ترد إلى النفس من غير أن يكون لها مستند، فعلاجها عدم الالتفات إليها وعدم وضع أي قيمة لهذه الشكوك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي لأحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من العلاج، منها قول فلينتهي، أي ليقطع هذا الطريق من التسلسل في الأفكار، وليستعد من الشيطان، أي ليعلم أن هذه الأفكار إنما هي من عدوه الشيطان الرجيم، وبالتالي يقطع ما فيها. وأما بالنسبة للشبهات التي يثيرها من ينتسبون إلى الإلحاد، هي ليست شبهات جديدة، ولا يوجد عندهم احتجاجات أتوا بها في زمننا الحاضر لم تكن عند من سبق، ومع ذلك فكل الاحتجاجات التي يريدونها إنما هي شبه تافهة لا قيمة لها عند الميزان العلمي. وبالتالي سيجد الإنسان من جواب هذه الشبهات ما يكون سببا من أسباب قناعته بأن هذه الشبهات التي تلقى إنما ألقيت بدون تفكير أو بدون إحاطة بالأمور من جميع جوانبها. وقد اعتنى علماء الشريعة بكتابة ردود لهذه الشبهات التي قد توجد في النفوس، و من ذلك ما كتبته في رسالة بعنوان نقاش مع ملحد، وهي مشتملة على الإجابة عن أكثر الشبهات التي يريدها أصحاب هذا المنهج وأصحاب هذه الطريقة. والناظر في كتاب الله يجد الجواب عن جميع الشبهات والفجج وما قد يستند إليه في هذه الأبواب، ولكن تحتاج من الإنسان شيء من التأمل والتفكر فيها. ولذلك وصيتي للجميع بأن يكثروا من تأمل القرآن والتفكر في الآيات التي جاءت مصرحة جواب الشبهات التي قد تلقى فيما يتعلق بالله جل وعلا أو في الكون أو في الإنسان. الرسالة هذه موجودة يا شيخ في الإنترنت؟ مطبوعة، موجودة في الإنترنت. جميل، لعلنا نحيل الأخ عبد الله إليها. من الأسئلة التي وصلت، طبعا شيخ، طبعا كما يعلم الجميع أننا على مقربة من شهر رمضان المبارك، الأخ منور يسأل عن بعض الأمور التي تحدث مع بداية رمضان، مثل الفوانيس، مثل الهدايا وتبادلها بمناسبة دخول هذا الشهر. يقول نحن نفرح وننبسط، لكن هل هناك شيء مخالف للشرع؟ المناسبات التي تكون في حياة الناس منها مناسبات دينية، كانت هذه المناسبات الدينية ليست وليدة اليوم، وإنما هي ناشئة من عهد النبوة، ومن ثم فخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. استقبال الشهر الكريم أو أي مناسبة شرعية دينية يحسن بنا أن نسير فيها على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذا علينا أن نتدارس هذه السيرة وأن نتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الشهر، كيف كان يخبر أصحابه، كيف كان يهنئهم به، حتى نكون بذلك ممن حاز الأجر في هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك فالوصية للجميع بأن نكون في مناسباتنا المنسوبة إلى دين الله جل وعلا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، سائرين على طريقة أصحابه رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إلى خميس مشيط ومعنا الأخرامي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير جميعا يا شيخ. شيخ نفسي عندنا استفسار، هل ما حكم حمل جنازة المرأة من قبل غير المحارم؟ لأنه في سمعت عن رواية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيدنا أبو أيوب الأنصاري حمل جنازة سيدنا أم كلثوم ونزل معها في القبر. فما بعرف هل يعني يصح لغير المحارم أن حمل جنازة المتوفاة المرأة ونزول معها في القبر؟ طيب، وهو غير محرم. طيب تسلم على الإجابة، جزاكم الله خير يا أخوي. نعم، أما بالنسبة لتقرير المسألة فإن حمل الجنازة من خلال حمل النعش جائز ولا حرج فيه، إذ ليس فيه مس للمرأة المتوفاة ولا لشيء من أعضائها، وبالتالي فلا حرج على الرجل الأجنبي من المشاركة في حمل جنازة المرأة الأجنبية. وأما بالنسبة للنزول في القبر فإنه لا ينزل مع المرأة إلا من كان من محارمها، ومن هنا فإنه لا يصح أن ينزل في قبر المرأة غير محارمها. وأما ما ذكرت مما يذكر عن أبي أيوب رضي الله عنه، فإنه ينبغي بنا أن نعرف أولا إسناد هذه الروايات، ولعلنا نرجع إليها فنحرر ما يتعلق بصحة الإسناد. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخوال أمه من بني النجار، ولذلك لا يبعد أن يكون من أخوال المرأة. أبو خالد يسأل عن المسابقة في مثل هذه الحالة، يقول: إذا قال الإمام للضالين نقول آمين، ثم بعدنا يقول الإمام آمين، يقول هل يعتبر هذا من المسابقة مسابقة الإمام؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله فقولوا آمين فيها إشارة إلى أن التأمين يتعقب قول الإمام وللضالين، والأصل موافقة كل من تأمين المأمومين وتأمين الإمام لتأمين الملائكة. بارك الله فيكم. معنا الأخ عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلم الشيخ سعد الله يحفظك. تفضل معك الشيخ. الله يطولك. شيخ سعد، صلينا الجمعة في أحد الجوامع، وصلينا يا شيخ المصلى الخلفي، في الركعة الثانية انقطع صوت الإمام، فمن المصلين يا شيخ من اجتهد وكمل الركعتين، ومنهم انقطع ثلاثة وصلها أربعة، فايش يجب علينا يا شيخ في الحالة هذه؟ كان الأولى بكم أن تجعلوا أحدكم يأمكم، وبالتالي تكملون صلاتكم على ذلك، فإن الاستخلاف في الصلاة أمر مشروع، وبالتالي كان هذا مما يسد صلاتكم. وإذا أكمل الإنسان الصلاة وكان قد أدرك ركعة فإنه يكفيه ركعة أخرى، أما إذا لم يدرك إلا أقل من الركعة فإن كان صلى مع إمام استخلف الإمام الأول فيكمل بركعتين، وإلا صلى أربعة. من الأسئلة التي وصلت الشيخ سعد، هذا السائل يقول حكم، يقول نحن مسافرون، فما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ جاءت النصوص بأن الأصل في الصلوات أن تؤدى في أوقاتها، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في اليومين، صلى في اليوم الأول حال كون ظل كل شيء مثله، ثم صلى في اليوم الثاني صلاة العصر عندما كان ظل كل شيء مثليه، وقال صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. وقد جاء في النصوص جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر عند وجود شيء من الأسباب كالسفر والمرض، فأخذ من هذا جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر عند وجود السبب. فبقي الخلاف بين أهل العلم في جمع العصر مع الجمعة، هل عند وجود العذر هل هو جائز أو ليس بجائز، فمنع منه جماهير أهل العلم كما هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، قالوا لأن الأصل أداء الصلوات في أوقاتها، ولم يأتي في الشرع جمع العصر مع الجمعة، وإنما ورد جمع العصر مع الظهر، والظهر لا ليس والظهر لا تعد الجمعة بديلا عنها، فصلاة الجمعة فرض مستقل كما ورد ذلك في حديث عمر وحديث عائشة، فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر. ومن ثم رأوا أنه لا يصح أن تجمع العصر مع الجمعة، لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، ولم يرد في الشرع جمع صلاة العصر مع الجمعة. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز جمع العصر مع الجمعة، ومنشأ الخلاف هل صلاة الجمعة فرض مستقل أو هي بدل عن صلاة الظهر، والأظهر أنها فرض مستقل بدلالة أنه لا بأس أن تؤدى صلاة الجمعة قبل الزوال، وبدلالة أن صلاة العيد تكفي عن صلاة الجمعة عند اجتماع العيد مع الجمعة، فدل هذا على أن صلاة الجمعة فرض مستقل، ومن ثم لم يصح لنا أن ندخل مسألة الجمعة والعصر في مسألة صلاة الظهر والعصر. جميل، بارك الله فيكم. إذا لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، هذا الذي نراه. بارك الله فيكم. إلى القصيم، ومعنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاشركم الشيخ سعد، جزاكم الله خير. شيخنا، أنت كرمت علينا نبي كلمة للموظفين عموما والمعلمين خصوصا في حثهم وأن عملهم في رمضان من العبادة. جزاك الله خيرا، ولا شك أن المؤمن يسعى إلى أن تكون حياته كلها عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ومن هنا فإن العقلاء يجعلون حياتهم كلها طاعة وقربة يتقربون بها إلى ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى، فيجعلون نومهم من أسباب قوتهم على طاعة الله، فيكون نومهم عبادة، ويجعلون أكلهم وطعامهم مما ينمون به التقرب لله تعالى، ومن ثم يؤجرون على هذا الأكل والطعام. وهكذا فيما يتعلق بأداء الأعمال الواجبة من مثل أداء الإنسان لمهمة عمله التي عقد عليها جهة العمل، والتي يكون بها مطيعا لأصحاب الولاية، فإن أداء هذه الأعمال من الواجبات، ومن ثم يقصد الإنسان بأداء هذا العمل القربة لله تعالى. وهكذا فيما يتعلق بالمعلمين والمتعلمين من الطلاب، يحسن بهم أن يجعلوا ذلك التعلم عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يؤجرون على ذهابهم إلى المدارس، ويؤجرون على تعلمهم وتعليمهم، ويؤجرون على ما يؤدونه من الوسائل التي توصل بالإنسان إلى التعلم. ولذلك فالوصية للجميع أن يحتسبوا الأجر والثواب في جميع الأعمال والمهام التي يقومون بها لينالوا بذلك الأجر والثواب. وكيفية هذا أن يتفكر الإنسان ويتأمل، هل إقدامه على ذلك العمل يرضي رب العزة والجلال؟ وهل إقدامه لذلك العمل يمكن أن يكون سببا من أسباب الحصول على الأجر والثواب الأخروي؟ وهكذا يكون الإنسان قد وصل إلى درجة تصحيح النية عند أداء الأعمال التي يؤديها، وخصوصا فيما يتعلق بالأعمال التي تفعل في شهر رمضان. وأنبه هنا إلى مسألة يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي احتساب الأجر فيما ينفقه الإنسان على نفسه. فإن أكثر الناس إنما ينفق على نفسه من أجل ترفيهها، أو من أجل أن يراه الناس على أحسن حال، وينبغي بالإنسان أن يفعل ذلك طلبا لرضا رب العزة والجلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يحتسب الأجر في جميع الأعمال التي يؤديها، ليكون بذلك مأجورا مثابا. جزاكم الله خير شيخ سعد. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول إن عليها أيام قضاء، فتتحرى الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس والأيام البيض، تقول هل في ذلك فضيلة وأجر أم أصوم أي يوم؟ الذي يظهر أن من صام هذه الأيام الفاضلة من أجل أن تكون قضاء عما فاته من رمضان، أنه يحوز الأجرين معا متى أمكن تداخل العملين. أما إذا لم يمكن تداخل العملين فإنه لا يجزئ عنهما. يعني مثلا إذا كان على الإنسان نذر صوم يوم الخميس، فصوم النذر لا يتداخل مع صوم القضاء، ومن ثم لا يصح له أن ينوي بهذا اليوم أنه عن القضاء، وفي نفس الوقت أنه عن النذر الذي أوجبه على نفسه. وهكذا مثلا في باب صيام الكفارات. بارك الله فيكم. إلى المدينة، ومعنا الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. عندي سؤالان. تفضل. سؤال أول شيخنا، هل يجوز بيع بعض الوقف لإرجاعه إليه؟ طيب. السؤال الثاني، جعل الخروج من المنزل أو الدخول إليه، مثلا ما كان يسكن في شقة، هل يذكر عند خروجها من الشقة أو عند باب العمارة؟ طيب طيب، تستمع إلى الإجابة. أما بالنسبة للسؤال الأول، فالأصل أن الأوقاف خرجت من ملك الموقف، وبالتالي لا يحق للموقف ولا للنظار أن يتصرفوا في مال الوقف. أصول مال الوقف يجب احترامها، ويجب السعي في تنميتها وتكميلها. وأما النظر في مدى تعطل الأوقاف، يعني إذا تعطل الوقف فحينئذ يباع ويشترى به وقف غير متعطل، لكن النظر في ذلك من اختصاص الجهات القضائية. سؤاله الثاني يا شيخ، دعاء الخروج من المنزل هل يذكر عند الخروج من الشقة أم من العمارة، من باب العمارة؟ المنزل الذي ينزله هو الشقة التي يسكنها، ومن ثم فالذي يظهر أنه يقول دعاء خروج الإنسان من المنزل عند خروجه من شقته، وهكذا دعاء الدخول يقوله قبيل دخوله لشقته التي يسكنها، فإن كل شقة بمثابة بيت مستقل ومنزل مغاير للمنازل الأخرى. بارك الله فيكم. إلى مكة المكرمة، ومعنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، أثناء الصيام عند المضمضة والاستنشاق لو دخل منك شيب الخطأ، في شيء؟ طيب. يحرص الإنسان أثناء صيامه أن يصون هذا الصيام من كل ما قد يؤثر عليه، ومن ذلك تركه للمبالغة في المضمضة والاستنشاق. وقد جاء في السنن من حديث لقية بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أنه في حال الصوم لا يحسن للإنسان أن يبالغ في الاستنشاق. من الأسئلة التي وصلت إلينا، الأخ باخت يسأل عن بعض من يقوم بفعل الخير في شهر رمضان المبارك، يقول: نسمع من يقوم بالإنفاق على وجبات الإفطار، لكن السحور هناك عزوف عنه، يقول: ما هو التوجيه في ذلك؟ جاءت النصوص بالترغيب في إطعام الطعام وترتيب الأجور الكثيرة عليه، ولذا ذكر الله جل وعلا عن الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وبالتالي فإن إطعام الطعام من الأعمال التي يعظم أجرها ويكثر ثوابها، وقد ذكر الله جل وعلا أن من كان يؤمن باليوم الآخر فإنه يرغب في طعام المسكين ويحض عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من طعام أهل الجنة. ولذا فإن إطعام الطعام عمل صالح جليل، ويحسن بالإنسان أن يختار أوقات الحاجة، فإنه كلما كثرت الحاجة كان ثواب الإطعام أكثر وأحسن. ربما حديث الرسول: من فطر صائما كان له مثل أجره، ربما كان هذا هو المرغب. على كل هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام، وقد يعني ضعفه أكثر أهل الحديث ورأوا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. طيب، إلى أبها، ومعنا الأخت أم عادل. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أحسن عليكم شيخنا. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أحيانا كثرة الإفرازات التي تصيب المرأة، هل يطلب أنه تعيد لكل فرض من الصلاة تعيد وضوءه، ولا أحيانا خلاص يعني ممكن أصلي فرضين بنفس الوضوء؟ واضح السؤال؟ طيب واضح. سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، الوالدة الله يحفظها يعني كثير الثلاث صح الحمد لله، لكن إحدى زوجات أخواني في خلاف يعني، فهي قطعت الوالدة. الوالدة تبي توصلها، هي رافضة، فتقول هل يلحقني إثم؟ طيب أو لا؟ طيب طيب تستمعين إلى الإجابة. كان السؤال الأول عمن حدثه دائم. نعم، كثرة الإفرازات. نعم، الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هي مما ينقض الوضوء، لكن إن كانت مستمرة فإنه يلزم الوضوء في أول الوقت ثم تصلي المرأة، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، وبالتالي يلزمها أن تتوضأ بوقت كل الصلاة إن خرج منها شيء. أما إذا لم يخرج منها شيء فإنه لا يلزمها، والحال هذا أن تتوضأ. سؤالها الثاني تقول، الوالدة معروفة بصلة الرحم، لكن هناك خلاف مع زوجة أحد الإخوة، وهذه الزوجة ترفض التواصل مع الوالدة، تقول هل على الوالدة شيء؟ ما دام أن الوالدة بذلت الأسباب للتواصل وحرصت على ذلك، فأرجو ألا يلحقها حرج في هذا، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن هنا فإنها هذه الوالدة قد بذلت ما في وسعها، ومن هنا فأرجو أن تبرع ذمتها من ذلك. بارك الله فيكم. إلى الأخ أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. لا تفضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سلمت الله يحييك. يا شيخ، عندي مسألة في القضاء الصوم. مثل اللي دخل عليه رمضان، يعني اللي عليه قضاء في رمضان اللي راح ودخل عليه رمضان اللي بيدخل هذا، فهل عليه كفارة أو عليه هزم؟ وفيها أيام يمكن ما يذكرها بعد. يعني مثل يخمن يقول أربع أيام خمس أيام، يعني واحدا يعني تاب من يجهل، بعض الناس يجهل. طيب تستمع للإجابة. وي شيخ، سؤاله يقول عليه قضاء من رمضان الماضي، ويعني يبدو أنه كان مقصر في ذلك الوقت ولا يعرف عدد الأيام، يقول وسوف يمر رمضان هذا ولا تكفي الأيام المتبقية لصيام كل الأيام التي يعني عليه قضاء فيها، يسأل عن التوجيه في هذه المسألة. يجب على الإنسان أن يصوم شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولا يجوز للإنسان أن يفرط في هذا الباب، ويجوز للمسافر والمريض أن يفطروا في شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا تردد الإنسان في مقدار الأيام التي وجب عليه صومها وجب عليه أن يجتهد، فما غلب على ظنه يصليه، وبالتالي نرجو أن تبرع ذمته بذلك. وأما بالنسبة لكون هذه الصلوات أو هذا الصيام لا يتمكن من قضاء قبل رمضان، نقول أخطأت في هذا، وكان الأولى بك أن تبادر للصيام بحيث تصوم قبل رمضان الآتي. وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صيام رمضان الماضي قضاء إلى ما بعد رمضان الحاضر، ويستدلنا على ذلك بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضي إلا في شهر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وأكثر الصحابة على أن من ترك صوم القضاء ما بين رمضان الذي فاته القضاء فاته الصيام فيه رمضان الآتي فإنه يجب عليه أن يطعم مسكينا بعد أن يصوم. ويستدلنا على ذلك بآثار وردت عن الصحابة في هذا الباب في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يصوم القضاء ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب يصومه بعد رمضان القادم؟ يصومه بعد رمضان إذا ما تمكن أن يصومه قبل رمضان الحاضر وجب عليه، وما عجز عن صيامه قبل رمضان القريب فإنه يصومه في أيام القضاء. بارك الله فيكم. الأخ محمد من الرياض. يصوم بعد رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينة نصف صاع. بارك الله فيكم. محمد من الرياض تفضل. محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسعدكم الله جميعا. هل قطرة العين تفطر برمضان؟ طيب طيب في سؤال ثاني محمد؟ لا سؤال. بارك الله فيك. حياك الله. إذا لم يجد طعما لقطرة العين في حلقة فإنه لا يفطر بذلك اتفاقا. أما لو وجد طعم قطرة العين في حلقة فهنا قد اختلف الفقهاء، فطائفة رأوا أن ذلك من المفطرات، قالوا لأنه أدخل شيئا إلى جوفه وهو صائم. وهناك من يرى أنه لا يفطر بهذا لأن وصول الطعم لا يعني وصول ذات القطرة التي توضع في العين. قالوا والعين ليست بمنفذ معتاد بالنسبة للرأس، ولذا رأوا أنه لا تجيء أو لا حرج على الإنسان في استعمال القطرة في العين. ولعل هذا القول أرجح، وبالتالي لا حرج عليك في استعمال قطرة العين في نهار رمضان، وإن كنت محتاجا إليها وتركها أفضل خروجا من الخلاف. طيب معنا الأخ صلاح من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال وحيد لو تكرمت. تفضل يا صلاح. لأن أخوي الشيخ طول عمرك ذكر في الحديث أن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في حال نسي الذكر تسمية قبل الوضوء أو ذكر أثناء الوضوء هل يعيد الوضوء؟ طيب. أم يذكر في البداية بس كذا؟ طيب شكرا لك يا صلاح. بارك الله فيك. هذا الحديث الذي ذكرت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأسانيد لكن تلك الأسانيد ضعيفة جدا، وبالتالي لا يتقوى بعضها ببعضها الآخر. ومثل ما فالأظهر أن التسمية والبسملة قبل الوضوء ليست بركن فيه ولا بواجب على الصحيح، ومن ثم من توضأ بدون أن يسمي فإنه قد فوت الأجر والثواب لكنه لم يبطل وضوءه بسبب ذلك. جزاكم الله خير شيخ سعد. الحقيقة من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السؤال، يعني أنا يمكن فهمته بمعنى آخر لكن سأقرأه بنصه، يمكن هناك إشكالية. لكن يقول عند الصيام الواجب يجوز أن أقدم أكل الدواء قبل التمر بساعة بعد الأذان؟ نعم، هو الآن يسأل عن تأخير أكل التمر لساعة بعد الأذان. ذلك نعم، وذلك أن بعض مرضى السكري يحتاجون إلى أخذ إبرة أو علاجات قبل تناول طعام الوجبة بساعة، وبالتالي يقول لأنه إذا أذن المؤذن سأخذ الدواء وسأؤجل ما يتعلق بالتمر ونحوه ليكون بعد ساعة. أنا أقول هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، ويعد مفطرا بما تناوله من الأدوية فيما بعد أذان المغرب. بارك الله فيكم. الأخت سارة تقول أن جارتها تسأل تقول لديها مشكلة في حلقها، تقول عندها صعوبة في البلع، وإذا صامت تزيد هذه المشكلة جدا حتى إنها بعدها لا تستطيع شرب الماء، فتفطر في رمضان وأفطرت في رمضان السابق 8 أيام بسبب هذه المشكلة، وإلى الآن لم تقضي لنفس السبب أنها تواجه هذه الإشكالية. تقول ماذا تفعل في هذه الحالة؟ إذا كان هناك أيام في الشتاء عند قصر النهار وبرودة الجو تتمكن من الصيام بدون أن يحدث لها إشكال بسبب الصيام، فإنها تؤخر القضاء حتى ذلك الموسم. وأما إن كان الصيام يؤثر عليها في جميع الأيام صيفا وشتاء ويربكها في أمرها، فلا حرج عليها في أن تفطر، وإن ظن أن ذلك يستمر طول حياتها فإنها تطعم مسكينا عن كل يوم من أيام الشهر. جزاكم الله خير. الأخ سعود يسأل يقول بعض الجهات الرسمية يكون عندهم ما يتعلق بإفطار الصائمين، يقول هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي على هذا المشروع؟ الجواب لا يجوز ذلك، وذلك لأن وجبة إفطار الصائم يدخل فيها المحتاج وغير المحتاج، وقد يدخل فيها حتى غير المسلم، ولذا فلا يصح أن تدفع زكاة المال في وجبة إفطار الصائم. لكن لو أدخلها على الفقراء في بيتهم ليفطروا منها وعلم أن جميعهم من أهل الفقر جاز ذلك وعدت صدقة وزكاة يرجى قبولها. إذن بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا إليكم ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري. شكر الله لكم شيخ سعد. جزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله أن يجعلك موفقا في كل أمورك، كما أشكر فريق العمل جزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لما يحب ويرضى ورفعة الدرجة وعلو منزلة، كما أسأله جل وعلا أن يتولى شؤونهم وأن يصلح ذراريهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعل شهر رمضان سبب خير وصلاح وهداية لهم، كما أسأله جل وعلا أن يمكنهم من الخير وأن يعينهم وأن يكون معهم، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لما يحب ويرضى، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.